السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر المؤمنين، يا من اجتمعتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ربنا سبحانه وتعالى قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، بعثه بالخير كله أوله وآخره، فما عرفت الأرض ولن تعرف معلما خيرا من سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا وعيون المؤمنين محمد صلى الله عليه وسلم. ولم تعرف الأرض خيرا أعظم مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وإن الناظر في حال أمتنا اليوم وما يراه فيها من أمراض عظيمة، سواء ما يتعلق بالغلو والتنطع في الدين من الاعتداء في التكفير، ومن التساهل في التفجير والتدمير، ومن المخالفات العظيمة لما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم مما ينسب إلى الدين زورا وبهتانا أو خطأ وضلالا، وما تعانيه الأمة من إفراط من تفريط وجفاء، سواء ما يتعلق بدعم بعض من ينتسبون إلى هذه الأمة أن الدين يجب تغييره، وأنه يجب أن نحدث أمورا جديدة في الدين تناسب العصر، أو ما يتعلق بدعوات إلى حصر الدين في أبواب معينة ونحو ذلك من الدعوات التي فيها الجفاء. أقول إن الناظر لحال أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان ليدرك أن السبب الأعظم لأمراضها هو البعد عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، إما لعدم العلم بها، وإما لعدم فهمها فهما صحيحا كما فهمها السلف الصالح رضوان الله عليهم. ولذا فإني أطلقها دعوة هادئة واضحة بينة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كل من رضي بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالإسلام دينا، إلى العودة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعلما وعملا بها وفهما صحيحا لها. وإن من الأحاديث العظيمة التي تعالج كثيرا من الأمور التي تقع بين أفراد هذه الأمة في هذا الزمان حديثا عظيما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ليس منا، أي ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأبواب، وليس على طريقة المؤمنين في هذه الأبواب، من لم يجل كبيرنا، من لم يقدر كبيرنا، من لم يعرف لكبيرنا مكانته، من لم يعرف لكبيرنا حقه. فالكبير في الإسلام له حق كبير عظيم، فإن إجلاله من إجلال الله عز وجل، فمن إجلال الله عز وجل إجلال ذي الشيبة المسلم، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكبير عبد الله أكثر مما عبده الصغير، وكان مسلما قبل الصغير، ولأن التجارب حنكت وأمور الدنيا علمت، فله قدره وله مكانته. ولا تزال ترى في الأمة خيرا ما تأدب الصغار مع الكبار، ووقر الصغار الكبار، وقدم الصغار الكبار فيما يقدمون فيه، وفي كل ما جرى العرف بتقديمهم فيه ما لم يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. ويرحم صغيرنا، الرحمة في الإسلام مطلوبة للكبير والصغير، الضعيف والقوي، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء. وقال صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لكن الضعيف أشد حاجة إلى الرحمة من غيره، فالمرأة والصبي الصغير بحاجة عظيمة للرحمة، لأن الضعيف لا يستطيع أن يدفع عن نفسه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يرحم صغيرنا. والمقصود هنا من لم يرحم الضعيف، فإنه ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس على طريقة المؤمنين. فلا تزال الأمة بخير ما رؤيت الرحمة فيها، وما تجلت الرحمة فيها كما تجلت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق. ولذلك كان من سنن السلف وطريق السلف الصالح رضوان الله عليهم رحمة الخلق، ومن أعظم الرحمة الحرص على أن توصل الحق إلى الأمة بالأسلوب الطيب والكلام الطيب الذي لا يصد الناس عن الخير بل يدعوهم إلى الخير. فمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الصغار، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن أو الحسين، وكان صلى الله عليه وسلم يلاعبهما ويمد يديه يمينا ويسارا، ويأتي الطفل فيدخل من يمين النبي صلى الله عليه وسلم ومن يساره، ثم يلقي بنفسه على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مرة على أصحابه في صلاة العصر أو صلاة الظهر وهو يحمل الحسن أو الحسين، فصلى بأصحابه، وفي سجود من سجودات الصلاة أطال النبي صلى الله عليه وسلم حتى رفع أحد الصحابة رأسه لينظر ماذا حصل، فرأى الصبي قد ارتقى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فأكمل سجوده. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قالوا: يا رسول الله، صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، حتى ظننا أنه يوحى إليك أو قد حدث شيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كل هذا لم يحدث، لكن ابني هذا قد ارتحلني، فخشيت أن أعجله قبل أن يقضي حاجته. فما أعظمها من رحمة، وما أجمل يا معاشر المؤمنين أن نتداعى إلى أن تكون الرحمة سائدة بيننا، وأن تكون الرحمة هي الأصل فيما بيننا، اقتداء بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وطريق سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. ومن لم يعرف لعالمنا حقه، العلماء كواكب في هذه الأرض، العلماء هم نور في هذه الأمة، وللعلماء الربانيين حق عظيم، فلهم إجلالهم ولهم تقديرهم ولهم منزلتهم العالية. من معرفة حق العلماء أن يثني الإنسان عليهم، وأن يستغفر لهم، وأن يذب عن أعراضهم. ومن عدم معرفة حق العلماء أن يطلق الإنسان لسانه في العلماء الربانيين الذين شهد لهم بالعلم الصحيح المبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء الناصحين الذين ينصحون الأمة فيما يرون أنه يقودها إلى الخير ويحقق لها الخير. إن إطلاق اللسان في العلماء الربانيين هو من مساوئ الأخلاق، ومن الذنوب العظيمة الكبيرة التي يقع فيها بعض الناس. فهذا الأمر ينبغي على المؤمن أن يتقي الله فيه، وأن يبعد لسانه عن العلماء، وأن يذب عن أعراض العلماء الربانيين الناصحين. ومن عدم معرفة حق العلماء أن يتقدم الإنسان عليهم، وأن يجعلهم تابعين لغيرهم ولا يقتدي بهم في الخير، فإن هذا من سوء الأخلاق ومن الذنوب العظيمة. فالعلماء هم قادة الأمة في مجال البيان وفي العلم وفي التعليم، فالمؤمن يتبع العلماء ويقتدي بهم ويأخذ الحق عنهم. ولا تزال الأمة بخير ما عرفت للعلماء هذا الفضل، وما اتبع الصغار الأكابر ولحقوا بركاب الأكابر، وعرفوا للأكابر فضلهم، وعرفوا للأكابر حقهم. ولا يزال طالب العلم بخير ما أخذ عن العلماء، ولزم ركاب العلماء، وتأدب مع العلماء، فإنه بذلك يترقى حتى يصبح بفضل الله وعونه وتوفيقه من العلماء الربانيين. أما إذا تذبب قبل أن يتحصرم، إذا تعالم قبل أن يتعلم، إذا تقدم على العلماء وأطلق لسانه في العلماء وظن أنه قد وصل وأنه يحكم على العلماء، وأن العلماء لا بد أن يرجعوا إلى رأيه وأن يأخذوا بكلامه، فإنه ينقطع في الطريق ولا يصبح عالما نافعا للأمة، بل قد يصبح من قطاع الطرق الذين يصدون الناس عن العلماء الربانيين وعن العلماء الأجلاء. وهذا لا يعني أن طالب العلم لا يبدي رأيه في المسائل العلمية بأدب يناسب مقامه وبطريقة تناسب مكانته، لكن طالب العلم ينبغي عليه أن يكون سائرا في ركاب العلماء، يتعلم منهم ويتأدب بأدبهم. كما أنه ليس من معرفة حق العلماء أن يأخذ المسلم برأي عالم من العلماء يلتزمه ويرى أن الحق فيه، وأنه لا يمكن أن يخرج الحق عن قول هذا العالم أو عن قول عدد من العلماء. فإن تاريخ المسلمين يشهد شهادة بينة واضحة أن الحق لم ينحصر في قول عالم من العلماء ولا في قول عدد قليل من العلماء، بل إنك إذا أخذت تاريخ المسلمين بادئا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى علمائنا المعاصرين الكبار كالألباني وابن باز وابن عثيمين وصالح الفوزان لعلمت أيها المسلم الموفق أن الحق لم ينحصر في قول عالم من العلماء، وأن من الجفاء وأن من عدم إكرام العلماء أن تلزم قول عالم من العلماء وتهدر أقوال العلماء الآخرين ولا تراهم شيئا ولا تقف عند أقوالهم، فإن هذا من السوء، ومما ينبغي على طالب العلم وعلى المسلم عموما أن يجتنبه وأن يراجع نفسه ويعرف لأهل العلم فضلهم ويعرف لهم قدرهم ويأخذ بما هو حق لأنه حق، مع معرفة فضل الآخرين من العلماء وعدم إهدار أقوالهم. ومن السوء ومن عدم معرفة حق العلماء أن يسعى المسلم أو يسعى طالب العلم إلى إلزام العلماء أو طلاب العلم برأي غيرهم من طلاب العلم أمثالهم أو من العلماء أمثالهم، فإن هذا الأمر لا يجوز. لكن لطالب العلم أن يقول إن الحق كذا لأنه حق، وإن الراجح كذا لأنه راجح، لا لأن فلانا قاله ولا لأن فلانا قد عمل به، وإنما لأن الله علم من قلبه أنه نظر في المسألة فوجد أن الراجح فيها كذا وأن الحق فيها كذا، فإن لم يتبين له ذلك فإنه يرجع إلى من يستطيع الترجيح من طلاب العلم ليعرف الراجح في المسألة ويعرف الحق في المسألة. وإن هذا الأمر لما أغفله بعض طلاب العلم قاد إلى انشقاق في الصف وبعد عن بعض العلماء وتراشق في الألفاظ بين بعض طلاب العلم، بل بلغني أن بعض طلاب العلم أصبح يعادي بعضهم بعضا في أقوال بعض العلماء، لا ينظرون إلى كونه حقا من حيث الدليل، وإنما لأن فلانا قاله، وما دام أن فلانا قاله فهو الحق المبين، هو القرآن، هو السنة، وليس الأمر كذلك. ولا يوجد عالم من علماء الأمة منذ أن عرفنا علماء الأمة من زمن الصحابة إلى يومنا هذا يدعي أن الحق في قوله، لكنه يقول هذا هو الحق فيما أرى والذي يدل عليه الدليل فيما أرى. فلا يجوز لأحد أن يعتبر الحق برجل من الرجال، وإنما يعتبر الحق بالدليل مع معرفة فضل العلماء ومنزلتهم وتقديرهم وتوقيرهم. فلو أن الأمة أجلت الكبار ورحمت الصغار وقدرت العلماء وتعاملت مع العلماء كما كان السلف الصالح يتعاملون مع علمائهم، وكما أدركنا علماءنا يتعاملون مع بعضهم، لتجنبنا الكثير الكثير من الشرور التي تقع اليوم، وسببها البعد عن العلماء وعدم توقير العلماء وتزكية الصغار لأنفسهم وتزكية المجاهيل والطعن في العلماء الكبار الربانيين المعروفين. فالله الله يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الله الله في دينكم، الله الله في أمتكم، الله الله في كباركم، الله الله في صغاركم، الله الله في علمائكم، الزموا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، قدروها وتعلموها واعملوا بها وانشروها وجاهدوا في بيانها وذبوا عن المتمسكين بها، فإن هذا هو أعظم جهاد هذا الزمان. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى معرفة الحق وأهله وإلى العمل به والذب عن أهله. أيها الفضلاء، درسنا كما تعلمون هو في شرح كتاب الحج من دليل الطالب، وقد جرت طريقتنا في كل سنة أن قبل الحج نشرح كتاب الحج، وذلك ليزداد من سمع منا سابقا علما ويسمع منا من لم يسمع منا قبل، ولعل أحدا من إخواننا وأحبابنا المسلمين ممن قدموا بغرض الحج أن يسمع كلمة منا يصح بها حجه أو يكمل بها حجه، فنفوز وإياه بالأجر العظيم. وأما بعد الحج إن شاء الله، فقد جعلت برنامجا علميا نافعا بحول الله وقوته، رتبته بحيث يكون فيه فائدة لجميع الإخوة وتنوع في العلوم، وإن شاء الله عز وجل سنعلن عنه بعد الحج مباشرة في دروس لا تتعارض مع دروس العلماء، فستكون الدروس إن شاء الله بعد العصر وبعد العشاء فيما لا يتعارض مع دروس العلماء. أما بعد المغرب فيعرف عني إخواني أني لا أقيم درسا بعد المغرب ولا محاضرة بعد المغرب، ما دام أن درس الإمام الجبل الشيخ المحدث عبد المحسن العباد عبد المحسن البدر قائما، فاجتماع طلاب العلم في درس هذا الإمام مقصد يجب أن نحافظ عليه، وطلاب العلم ينبغي أن يغتنموا وجود هذا العالم الرباني الكبير ليأخذوا عنه وينتفعوا من علمه ويسمعوا من هذا الإمام الكبير. أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره وأن يمتع به طلاب العلم. أيها الأحبة، كنا في درسنا الماضي نتكلم عن أمر من الأهمية بمكان، ألا وهو ما يتعلق بشروط وجوب الحج، وقلنا إن شروط وجوب الحج عند العلماء خمسة: بشرط إسلام كذا حرية، عقل، بلوغ، قدرة، جلية. وقلنا إنه يشترط لوجوب الحج الإسلام، فلا يجب الحج على غير المسلم. وقلنا إن الوجوب هنا بمعنى وجوب الأداء، فإنه لا يجب على الكافر أن يؤدي الحج حتى يسلم. أما وجوب المؤاخذة والمعاقبة على الترك، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وأنهم يؤاخذون يوم القيامة مع كفرهم على تركهم الفروع التي أمروا بأن يسلموا ويأتوا بها. ومن شروط وجوب الحج العقل، وقلنا إن المجنون لا يجب عليه الحج ولا يصح منه الحج لو أداه، وهذا الذي عليه جماهير العلماء، وإن كان من أهل العلم من قال قولا ضعيفا وهو أن المجنون يصح منه الحج قياسا على الصغير الذي يكون في عمر السنة أو السنتين أو نحو ذلك، فإن هذا القول ضعيف لا يلتفت إليه. وكذلك البلوغ، فلا يجب الحج على الصبي، وإنما يجب الحج على البالغ ذكرا كان أو أنثى، لكن تقدم معنا أن الصبي لو حج فإن حجه صحيح، لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام. ومن شروط وجوب الحج كمال الحرية، فمن لم يكن حرا حرية كاملة فإن الحج لا يجب عليه، لكن لو حج العبد فإن حجه صحيح لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام. ووقفنا عند الشرط الخامس وهو القدرة أو الاستطاعة، ونبدأ درسنا اليوم بهذا الشرط العظيم، فيتفضل الشيخ خليل وفقه الله يقرأ لنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: والاستطاعة وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله. نعم، أجمع العلماء على أن الحج لا يجب إلا على مستطيع، لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. العلماء يقولون الله عز وجل قال: ولله على الناس، على الناس، وهذا عموم، هذا عموم. ثم قال الله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا، فهذا بيان للتخصيص، وأن الحج الواجب إنما هو على من استطاع إليه سبيلا. وقد اختلف العلماء في تحديد الاستطاعة، ما المراد بها؟ وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن الاستطاعة هي ملك زاد أو راحلة. لماذا؟ لأنه جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قام فقال: ما السبيل يا رسول الله، ما السبيل يا رسول الله؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وحسنه المنذري، وحسنه شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال الشيخ محمد الأمين صاحب أضواء البيان: بعد أن ساق روايات الحديث بطرقها قال: الذي يظهر لي والله أعلم أن حديث الزاد والراحلة المذكورة ثابت لا يقل عن درجة الاحتجاج. وقال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار: لا يخفى أن هذه الطرق يقوي بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج. والشيخ الألباني رحمه الله ورحم علماء المسلمين ضعف هذا الحديث في إرواء الغليل، لكنه في صحيح الترغيب والترهيب قال إنه حسن لغيره. ولا شك أن إسناد هذا الحديث بجميع الطرق فيه ضعف، لكن هل تشد أو هل يشد بعض هذه الطرق بعضا حتى يصبح صالحا للاحتجاج؟ هذا ما اختلفت فيه أنظار العلماء، والذي ظهر لي والله أعلم أن الحديث بجميع طرقه فيه ضعف، وأن طرقه لا تقوى لأن تجعله حسنا، لا، لكنه قريب، ليس أعني بمجموع الطرق، ليس ضعيفا ضعفا شديدا، وإنما الضعف الشديد الذي ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في بعض طرقه. ولا شك أن معناه صحيح فيما يظهر لي والله أعلم. فالزاد وهو ما يحتاجه الإنسان في أكله وشربه، ما يحتاجه الإنسان من أكل أو شرب، لا شك أنه من السبيل، فإن الذي لا يجد ما يأكله ويشربه حتى يصل إلى الحج لا شك أنه غير مستطيع، وأنه لو حج فإنه يلقي بنفسه إلى التهلكة، وأنه لا يجوز له ذلك، ولا يصح أن يقول الإنسان أنا متوكل على الله ويذهب بلا سبب، فإن هذا تواكل وليس توكلا على الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل وتزودوا، فأمر الله عز وجل بالتزود، فلا بد من الزاد للحاج. والزاد يا إخوة لا يختلف فيه القريب والبعيد، فالكل يحتاج إلى الزاد. فالذي يأتي من أذربيجان مثلا، أو يأتي من المغرب، أو يأتي من الشام فرج الله عن أهلها، أو يأتي من غيرها من البلدان، فإنه محتاج إلى الزاد. كذلك الذي يكون في مكة لا شك أنه محتاج إلى الزاد. والمقصود بملك الزاد يا إخوة هو أن يملك الإنسان الزاد، أو يملك قيمته، أو يملك ما يحصل به القيمة. ثلاثة أمور: أن يملك الزاد، فيكون مثلا عنده زاد يحمله معه من, من, من, من غذاء، من تمر ونحو ذلك، ويكون عنده ماء يكفيه ليصل، أو يعرف في الطريق أن الماء موجود ليصل، فهذا حصل على الزاد. أو كانت معه قيمة الزاد، لا يشترط أن يكون معه الزاد في حقيقته، فإذا كان معه قيمة الزاد بحيث يستطيع أن يشتري، وهو يعلم أنه يمر بالديار المعمورة ولا ينقطع، فإنه في هذه الحال يكون مالكا للزاد. كذلك إذا كان مالكا لما يحصل به قيمة الزاد، مثل إنسان عنده سيارة يستطيع أن يؤجرها ويركب الناس فيها بأجرة، فإنه يملك ما يحصل به قيمة الزاد. أو لو كان الإنسان يعني يستطيع أن يعمل في صنعة تناسبه وهو ذاهب إلى الحج ويحصل القيمة، فإنه محصل للزاد. حتى أن العلماء قد اختلفوا في ما لو كان إنسان يحصل زاده في بلده بسؤال الناس، يعني لو أن إنسانا في بلده قوته في بلده إنما يحصل عليه بسؤال الناس، يسأل الناس فيعطيه الناس، هل يكون واجدا للزاد إذا علم أنه إذا سافر يجد من يسأله ويعطيه؟ فبعض أهل العلم قالوا نعم، هو واجد للزاد، وهذا زاده في بلده فكذلك في سفره. لكن أكثر العلماء قالوا لا، لأن السؤال فيه امتهان وفيه ذلة للمؤمن، ولأنه لا يدري هل يحصله أو لا يحصله، ففي هذه الحال قالوا لا يجب عليه. وهذا الصحيح، هذا الصحيح، إنما يكون واجدا للزاد من وجد الزاد حقيقة، أو وجد قيمته، أو وجد ما يحصل به قيمة الزاد. أما الراحلة، فالراحلة هي ما يركبه الإنسان، ولكل زمان رواحله التي تناسبه. فقديما كانت الراحلة من الإبل والبغال ونحوها، ولكن الإبل اليوم ليست من رواحلنا. فلو أن إنسانا مثلا وجد يعني جملا أو ناقة، فإن لا نقول إنه وجد الراحلة، لأن الناس اليوم لا يركبون الجمال للسفر ولا يركبون هذه الرواحل للسفر، وإنما رواحلنا في هذا الزمان الطائرات والبواخر والسيارات. فمن وجد الراحلة فإنه يجب عليه أن يحج، لأنه بهذا مستطيع، لأنه بهذا مستطيع. لكن من لم يجد الراحلة، من لم يجد الراحلة، ومعنى من لم يجد الراحلة أنه لا يملك الراحلة ولا يملك أجرتها ولا يملك قيمتها ولا يملك أجرتها، لا يملك الراحلة، ليست عنده سيارة وطبعا لا يملك باخرة ولا يملك طائرة ولا يملك قيمتها، ما يملك قيمة سيارة يشتريها ولا يملك أجرتها، لا يملك أجرة الطائرة إلى السعودية ليصل إلى الحج، ولا الباخرة ولا السيارة. فهذا غير واجد للراحلة. طيب، هل الراحلة يشترط فيها شرط؟ من أهل العلم من قال يشترط في الراحلة أن تكون صالحة، وبعض أهل العلم قال يشترط في الراحلة والزاد أن تكون صالحة لمثله. طيب، ما الفرق بين القولين؟ هل الاختلاف اختلاف في العبارة؟ الجواب لا، بل بينهما فرق كبير. فالقول الأول يقول أن تكون صالحة، يعني أن تكون صالحة للسفر، وأن يكون الزاد صالحا للأكل. فإذا كان عند الإنسان سيارة قديمة ما تسير المسافات الطويلة، ما يسافر بها، فهذه السيارة ليست صالحة للسفر، فنقول إنه لا يملك الراحلة، لا يملك الراحلة حقيقة. إنسان عنده سيارة موديلها قديم تمشي في البلد وتقف، ما يمكن أن يسافر بها. في هذه الحال نقول إنه لا يملك الراحلة، لأن هذه الراحلة لا تصلح للسفر. إنسان وجد زادا لكن هذا الزاد لا يؤكل، لا يأكله الآدميون، فإنه لا يكون واجدا للزاد. أما إذا قلنا يشترط أن تكون صالحة لمثله، فهنا سيتفاوت الناس، فزاد الغني ليس كزاد الفقير، وراحلة الغني ليست كراحلة الفقير. فهنا ينظر إلى كل إنسان وما يناسبه. يعني لو أن إنسانا وجد سيارة بلا مكيف، وجد سيارة يمكن أن يسافر بها ويمكن أن تصل إلى مكة لكنها بدون مكيف، هل نقول إنه وجد الراحلة؟ على هذا القول الثاني نقول فيه تفصيل. فإن كان هذا الرجل غنيا مترفها متعودا على المكيفات، وإذا خرج على المكيف يكون كالسمكة التي خرجت من الماء، فلا يكون واجدا للراحلة، لأن هذه الراحلة لا تصلح لمثله. أما إن كان فقيرا هو أصلا بدون مكيف، في بيته بدون مكيف، في سيارته بدون مكيف، هذه حاله وهذه مقدرته، نقول هو واجد للراحلة، لأن هذه الراحلة تصلح لمثله. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، أنه يشترط في الراحلة أن تكون صالحة لمثله. لكن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يشترط في الزاد والراحلة أن تكون صالحة. فما دام أنها صالحة ليسافر عليها والزاد صالح لأن يؤكل، فهذا مستطيع، يجب عليه أن يحج. ولو كان غنيا لكنه وجد زاد الفقراء لكن يعيش به، وجد التمر، وجد البر، يستطيع أن يعيش به، الصحيح أنه مستطيع وأنه يجب عليه أن يحج. طيب، الآن يا إخوة، عندنا إنسان وجد الزاد والراحلة، فهذا مستطيع، هذا لا إشكال فيه، هذا مستطيع. وقلنا يا إخوة إن الزاد لا يستغني عنه قريب ولا بعيد، فالناس فيه سواء. بقي معنا من كان قادرا على المشي، ليس عنده راحلة لكنه يستطيع أن يمشي حتى يصل إلى مكة، فهذا إن كان قريبا يعني إن كان من أهل مكة أو من ضواحي مكة يستطيع أن يمشي بلا مشقة زائدة فهذا مستطيع، هذا مستطيع لأنه يستطيع أن يصل إلى البيت فهذا مستطيع. أما طيب قد يقول لي قائل لو أثبتنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزاد والراحلة فهل هذا القول يتعارض مع هذا الحديث؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث في تفسير السبيل الزاد والراحلة، وهذا المكي ما يجد راحلة، هذا القريب من مكة لا يجد راحلة، ونحن نقول إنه مستطيع، هل هذا يتعارض مع الحديث؟ نقول لا، لأن الحديث بالراحلة كما يقول العلماء خرج مخرج الغالب. ما الغالب على الحجاج؟ أنهم يحتاجون إلى راحلة أو ما يحتاجون؟ يحتاجون، أكثر الحجاج يحتاجون، أهل مكة ومن بجوار مكة بالنسبة للحجاج عددهم قليل جدا، فهذا خرج من النبي صلى الله عليه وسلم مخرج الغالب. وعليه فنقول من كان يستطيع أن يمشي من أهل مكة ومن ضواحي مكة فهو مستطيع ويجب عليه أن يحج، وليس له أن يقول والله ما عندي سيارة لا أملك سيارة، والاستطاعة هي الزاد والراحلة. أما من كان بعيدا وكان لا يستطيع أن يمشي فهو غير مستطيع بنفسه باتفاق العلماء ما في خلاف، من كان بعيدا في بلد بعيد ولا يستطيع أن يمشي فهو غير مستطيع ما في خلاف، لكن الخلاف وقع في من كان بعيدا ويستطيع أن يمشي، فمن أهل العلم من قال إنه مستطيع لكن الجمهور يقول إنه غير مستطيع، وهذا الراجح، وهذا الراجح. لماذا؟ لأن المشي للبعيد فيه مشقة زائدة لم تأتي الشريعة بمثلها، وعليه فلا يجب عليه أن يحج ماشيا، لكن لو حج ماشيا فإن حجه صحيح، فإن حجه صحيح. لكن لو أن إنسانا قال لي أنا أعيش في أوروبا وأنا رياضي أستطيع أن أمشي وأن أصل إلى مكة فهل يجب علي الحج؟ أقول لا، على الراجح من أقوال أهل العلم قول الجمهور لا يجب عليك أن تحج، لأنك وإن كنت تستطيع المشي فإن المشقة لازمة لك في هذا المشي، ولا شك أن الشريعة لم تأتي بالمشاق بل الشريعة جاءت برفع المشاق. فهذا هو خلاصة ما ذكره أهل العلم في هذا الباب. بقي أمر وهو أن الاستطاعة ليست محصورة في الزاد والراحلة، بل هذا أظهر الاستطاعة، وهذا الشرط يا إخوة أعني الزاد والراحلة إنما هو شرط لوجوب حج الإنسان بنفسه، شرط لوجوب حج الإنسان بنفسه. هذه الاستطاعة التي هي شرط لوجوب حج الإنسان بنفسه ليست محصورة في الزاد والراحلة، بل هناك أمور أخرى مثل الصحة، الصحة فلا بد أن يكون الإنسان صحيحا. أما إذا كان الإنسان مريضا فإنه في هذه الحال لا يجب عليه أن يحج بنفسه، وسيأتي إن شاء الله تفصيل في مسألة حجه بغيره، لكن لا يجب عليه أن يحج بنفسه. طيب من الاستطاعة القدرة على ركوب الراحلة، القدرة على ركوب الراحلة. فإذا كان الإنسان يجد راحلة، والله هو من الأغنياء، لو أراد أن يستأجر طيارة كاملة استأجرها، لكن لا يستطيع أن يركب، لا يستطيع أن يركب هذه الراحلة، إما لسمن فيه، إنسان سمين جدا ما يستطيع أن يركب في الطائرة، ولو استطاع أن يركب في الطائرة لا يستطيع أن يركب في سيارة، ولو استطاع أن يركب في سيارة لا يستطيع أن يتحرك. وذكرت لكم مرة أن شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل عن شخص، والله لا أتذكر الآن هل هو امرأة أو رجل، لكن سئل عن شخص سمين لا يستطيع أن يطوف، من من من سمانه لا يستطيع أن يطوف، وقد جاءوا به محرما. فالشيخ رحمه الله أرشد أولا أن مثل هذا لا لا لا لا يحج ولا يعتمر بنفسه، لأنه لا يستطيع أن يؤدي المناسك، لكن ما دام أنه الآن محرم، فاقترح الشيخ عليهم أن يصنعوا عربة إذا أمكنهم أن يذهبوا إلى حداد أو نحوه، فيصنع لهم عربة كبيرة ويضعونها ويوضع عليها ويطاف به حلا للواقع. لكن الذي لا يستطيع أن يركب ولا يستطيع أن يمشي لسمنه، فهذا أيضا غير مستطيع لأن يحج يعني بنفسه. ومن ذلك أيضا أن بعض الناس يكون مصابا بمرض نفسي لا يستطيع معه أن يركب الطائرة أو يركب الباخرة، ما يستطيع، لا يمكن. لو أوثق ووضع في الطائرة لأصبح كالمجنون، ما يستطيع. فهذا أيضا غير مستطيع، لأنه لا يستطيع أن يركب على الراحلة، وسيأتينا إن شاء الله الدليل على هذا. هذا طبعا كما قلنا بالنسبة لوجوب حج الإنسان بنفسه. نعم. قال رحمه الله تعالى: أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك، بمعنى كما قلنا لا يملك الذات ولا يملك الراحلة، لكنه يملك ما يستطيع أن يحصل به الذات والراحلة. مثل إنسان عنده في بلده 5 بيوت وهو محتاج إلى بيت واحد، وكل ما قلنا لو حج قال ما أملك، نقول بع بيتا من هذه البيوت، لأنك تملك ما تحصل به الزاد والراحلة. وذلك يبلغنا عن بعض التجار في ديار المسلمين أنهم لا يحجون، والحجة يقول والله أموالي دائرة في السوق، الرصيد 0، وهو صادق بالنسبة لهذا لدورة السوق، ربما الرصيد مدين، لكنه يملك أمورا زائدة عن حاجته يستطيع أن يبيعها، فنقول يجب عليك شرعا أن تبيعها لتحصل ما تحج به. قال رحمه الله: بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم. نعم، يعني بشرط كون هذا الذي يستطيع أن يبيعه أو يحصل به الزاد والراحلة أن يكون زائدا عن حوائجه الأصلية. حوائج الإنسان الأصلية تختلف باختلاف الإنسان، يعني الإنسان الذي يتناول أدوية، الأدوية حاجة أصلية له، إنسان مريض بالسكر ويحتاج أدوية وهو في بلد يشتري الأدوية شراء، هذه حاجة أصلية. الإنسان يعني مثلا المتزوج بامرأتين يحتاج إلى بيتين، فالبيتان بالنسبة له حاجة أصلية. طالب العلم يحتاج إلى الكتب، فالكتب التي تحتاج للعلم لا للقنية والتفاخر. قال مكتبتي ما شاء الله كبيرة، مكتبتي كبيرة فيها كذا ألف عنوان، كم قرأت منها؟ ربما ما قرأ شيئا. هذه ليست حاجة أن تشتري الكتب للتفاخر ورص الكتب وديكور البيت، هذه ليست حاجة. وبالمناسبة الشيخ الأمين رحمه الله صاحب أضواء البيان كان لا يدخل مكتبته كتابا إلا بعد أن يقرأه، وقد أراني ابنه موضعا خارج المكتبة إذا جيء بكتاب يجعله الشيخ فيه حتى يقرأ الكتاب، فإذا قرأ الكتاب أدخل في مكتبته رحمه الله رحمة واسعة. إذن يا إخوة، الكتب التي هي من حوائج طالب العلم الأصلية، الكتب التي يحتاجها يراجعها ويقرأ فيها، ليس شرطا أن يقرأ فيها الآن لكن يراجعها ويقرأ فيها. أما كما قلت لكم كتب التفاخر والكتب التي يبني عليها العنكبوت بيته ويأكلها الغبار، فهذه ليست من الحوائج الأصلية. ولذلك لو قال لنا قائل طالب علم ليس عنده نقود لكن عنده كتب، هل يجب عليه أن يبيع هذه الكتب ليحج؟ نقول فيه تفصيل. فأما الكتب الأصلية التي يحتاجها في العلم والمراجعة والمطارحة والمدارسة فلا يلزمه أن يبيعها، بل هو غير مستطيع. أما الكتب الزائدة عن هذا فنعم يبيعها. ولذلك شيخنا مثلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال إذا كانت عنده من كتاب نسختان، إذا كانت عنده من كتاب نسختان من كتاب واحد، قال يبيع الثانية، يبيع الثانية، لأن الثانية ليست من حوائجه الأصلية، وله أن يبقي الأفضل منهما ويبيع الثانية. إذن الكتب التي يحتاجها طالب العلم من حوائجه الأصلية، أما ما زاد عن مقدار الحاجة فلا، بع الكتب وحج ما دمت لا تجد إلا أن تبيع هذه الكتب. وإذا قال من كتب ومسكن، هذا المسكن حاجة لكل الناس، المسكن حاجة لكل الناس، وخادم، الخادم ليس حاجة لكل الناس، من الناس من لا يحتاج إلى خادم فيستغني عن الخادم ويبيعه إن كان رقيقا من أجل أن يحج. إذن هذا الشرط الأول يا إخوة، أن يكون ما عنده زائدا عن حاجته الأصلية، أن يكون زائدا عن حاجته الأصلية. نعم. قال رحمه الله وأن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام، فمن كملت له هذه الشروط. وأن يكون فاضلا عن مؤونته، عما يحتاجه في بلده، ومؤونة عياله، عياله يعني من يعول، يدخل في ذلك الزوجة والأبناء، كل من يعول وينفق عليه يدخل في هذا. لكن كثيرا من أهل العلم قال عن نفقته الشرعية، عن نفقته الشرعية. ولهذا فائدة يا إخوة، لأن الإنسان قد ينفق على من لا يجب عليه أن ينفق عليه، قد ينفق على من لا يجب عليه أن ينفق عليه، فهذا لا نشترطه هنا، بل نقول إن الحج فرض عليك، اقطع هذه النفقة وحج، فلا بد أن تكون النفقة شرعية. أيضا بعض الناس ينفق نعم على زوجته وعلى عياله، على أولاده وبناته نعم، ولكن ينفق نفقة بإسراف تزيد عما يكون من مثله، فنقول لا، العبرة بالنفقة الشرعية. إذا كنت تملك 20,000 وتنفق على نفسك وعيالك 20,000، تملك 20,000 وتنفق 20,000، إذا كانت هذه النفقة الشرعية المعتادة من غير إسراف فلا يجب عليك الحج. أما إذا كان في هذا إسراف زائد والناس تعيش بدون هذا بأقل منه بكثير، فإننا نقول الحد الذي تعيش به هو الذي ننظر إليه، أما ما زاد فإنك واجد ويجب عليك أن تحج. طيب، هنا قال الشيخ جملة يقولها الفقهاء، قالوا على الدوام، على الدوام يعني طوال الزمان الذي يعيش فيه. طيب قد يقول قائل إذن ما في أحد يملك، لأنه طوال الزمان ما يدري الإنسان والأسعار تزيد والنفقات تزيد وكذا. نقول لا، مقصود العلماء على الدوام على الوجه المعتاد، بحيث أنه لو سألناه هل تملك قوتا لك ولعيالك قال إن شاء الله ما عندي إشكال الحمد لله الأمور طيبة. هذا المقصود بعلى الدوام، وليس المقصود أن يملك قيمة النفقة على الدوام، فيقول مثلا أنا الآن عمري 40 سنة ويمكن أن أبقى إلى 70، إذن 30 سنة، في كل سنة أنا أنفق على نفسي وعيالي يعني 100,000، 100,000 في 30 سنة، 100,000 في 30 سنة 3,000,000، وأنا ما أملك 3,000,000 إذن ما يجب علي الحج. لا، ليس هذا المراد، ليس هذا المراد، وإنما المراد على الوجه المعتاد، بحيث يغلب على ظن الإنسان أنه يملك هذه النفقة بملك أسبابها، بملك أسبابها. وبعض الفقهاء لم يقل على الدوام، وإنما قال بشرط أن يكون مالكا لنفقته ونفقة عياله الشرعية إلى أن يعود من الحج، إلى أن يعود من الحج. فنحن ننظر إلى حال الحج، فإذا كان الذي عنده يزيد بحيث يستطيع أن ينفق على عياله وعلى نفسه حتى يرجع فهو واجد. وبعض أهل العلم أشار إشارة إلى أنه يكون لمدة سنة، أن يملك نفقة السنة كما في الفقير والمسكين، لكن الصواب أن المقصود أن يغلب على ظن الإنسان أنه يجد ما ينفقه على نفسه وعلى عياله بحسب المعتاد، بحسب المعتاد. فإذا حصل ذلك كان مستطيعا لأن يحج بنفسه، كان مستطيعا أن يحج بنفسه. طبعا يا إخوة، سيأتينا إن شاء الله مسألة أخرى، وهي مسألة أن يستطيع الإنسان أن يحج بغيره، هو ثمين نعم لا يستطيع أن يركب الطائرة ولا الباخرة، أو مريض مرضا يعني يغلب على الظن أنه مستمر، فهنا تأتي مسألة أخرى ستأتينا، وهو أنه يستطيع أن يحج بغيره بأن يقيم نائبا عنه، وهذه المسألة ستأتينا إن شاء الله ونبين المراد بالاستطاعة فيها. نعم. قال رحمه الله: فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا. طبعا يا إخوة، هذه الشروط كما قلنا هي شروط 5: الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية والاستطاعة. وبعض أهل العلم يدخل في الاستطاعة أن تجد المرأة محرما مطاوعا، وبعض أهل العلم يجعله شرطا آخر للمرأة، سيأتي أن المصنف يجعله شرطا آخر للمرأة وسنتكلم عنه. طيب، هذه الشروط يقسمها العلماء إلى 3 أقسام. القسم الأول شروط وجوب وصحة وإجزاء، يعني من لم تتوفر فيه لا يجب عليه أن يحج، ولو حج ما صح حجه، ولو تحقق هذا الشرط وجب عليه أن يحج، ما يجزئه ذلك الحج، وهما شرطا الإسلام والعقل. فالإسلام شرط للوجوب وشرط للصحة، كما قلنا يا إخوة أمس في درسنا السابق، لو حج من ليس مسلما كما لو حج الكافر الذي لا يصلي، إما لأنه جاحد لوجوب الصلاة فيكون كافرا باتفاق العلماء، أو لأنه متكاسل فيكون كافرا على الراجح من أقوال أهل العلم، فإن حجه لا يصح ولا يجزئه. فإذا صلى أمرناه بأن يحج، ولو حج 10 مرات وهو لا يصلي نقول حج وجوبا. الإسلام والعقل، لو حج المجنون فإن أولا لا يجب عليه، ثانيا لا يصح منه، ثالثا لا يجزئ عنه، فلو أفاق فإنه يجب عليه أن يحج. والقسم الثاني شرط وجوب وإجزاء، شرط وجوب وإجزاء، وهما شرطان: البلوغ وكمال الحرية. فالصبي لا يجب عليه أن يحج، والعبد ولو كان مبعضا لا يجب عليه أن يحج، ولو حج الصبي ثم بلغ وجب عليه أن يحج، فلا يجزئه حجه عن حجة الفريضة. ولو حج العبد ثم اعتق فإنه يلزمه أن يحج مرة أخرى، لكن حجهما صحيح ويثابان عليه ويثاب من تسبب فيه. فالوالد يثاب على حج الصبي، الوالد سواء كان الأب أو الأم، والسيد يثاب على حج العبد. والقسم الثالث شرط وجوب فقط، وهو الاستطاعة. فمن تكلف، إنسان جاء من أقاصي الدنيا مشيا وحج، صح حجه وأجزأه، صح حجه وأجزأه. فهذه هي أقسام الشروط. ثم من كملت فيه هذه الشروط، هل يجب عليه السعي إلى الحج فورا أو يجوز التراخي؟ هذه المسألة سنبدأ بها درسنا غدا إن شاء الله عز وجل، ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا. وأنا سأسبق الشيخ خليل بسؤال الحقيقة كثر عليها في هذه الأيام وأنا مستغرب منه، وهذا السؤال جاءني من عدة دول في رسائل الهاتف وأنا مستغرب منه، لأن العلماء لا يبحثونه ولم يرد علينا قبل، وهو أن كثيرا من الإخوة الآن يسألون: هل يصح وهل يجوز أن نقول إن فلانا صحت توبته، إن فلانا صحت توبته؟ والحقيقة أن هذا السؤال غريب بالنسبة لي، ولذلك عندما وردني في أول الأمر تجاهلته لأني أرى أنه من التنطع والتعمق، لكن لما كثر علي عرفت أن هناك يعني سببا أثاره عند الناس. فأقول يا إخوة، إن صحة التوبة عند أهل العلم يراد بها معنيان: المعنى الأول صحة التوبة عند الله وحسن التوبة عند الله وقبول الله عز وجل للتوبة، وهذا لا يجزم به، ولا نقول إن فلانا حسنت توبته عند ربه أو أن الله تاب عليه أو أن الله قبل توبته، إلا على سبيل العموم. فنقول: من تاب من الزنا تاب الله عليه وقبل الله توبة، من تاب من الكذب، لأن حسن التوبة أمر غيبي وله أمور تتعلق بالقلب، وهذا ما نطلع عليه، لكن نقول هذا على سبيل العموم أو سبيل الرجاء. فنقول: نرجو أن يقبل الله توبته، نرجو أن يكون الله قد تاب عليه. أما المعنى الثاني فهو صحة التوبة في الظاهر، وهو الذي يبنى عليه حكم الناس، أن يبنى عليه حكم الناس. مثلا المحارب الذي حارب المسلمين وتاب قبل أن نقدر عليه، فإننا نكف عنه ونقول تاب إلى الله، صحت توبته، حسنت توبته. الذي كان يزني والعياذ بالله ثم تاب وظهر لنا أنه رجع عن الزنا ولا يزني ولا يفعل الزنا، نقول صحت توبته، أي في الظاهر. وهي بهذا المعنى عند أهل العلم بمعنى راجع عن الشر إلى الخير في عمله. كان مبتدعا فرجع عن البدعة إلى السنة، نقول تاب من البدعة، صحت توبته من البدعة، أي في الظاهر، أي في بناء الأحكام. فنحن لا نحذر منه ولا نسبه بما كان يفعل، وهذا يقوله العلماء ويجزم به. وأنا دائما أقول لطلاب العلم التفصيل طريق التحصيل، الإجمالات هذه فيها مشاكل، التفصيل طريق التحصيل. ولذلك يا إخوة ما أحد من أهل العلم يقول إن نقول صحت توبته عند الله أو حسنت توبته عند الله، فإن هذا لم يكن حتى للنبي صلى الله عليه وسلم في توبة كعب وأصحابه. ولكن العلماء يقصدون بصحة التوبة أي فيما يظهر، وهذا لا بأس من الجزم به. فنقول فلان تاب، فلان صحت توبته، فلان حسنت توبته، أي عندنا، أي فيما يظهر لنا. فنحن الآن لا نذمه بل نمدحه برجوعه إلى الخير وتمسكه بالخير. وإذا عرفنا هذا نسد الباب خلاص. وأنا قلت مرارا يا إخوة لا ينبغي على طلاب العلم أن يفتحوا على أنفسهم أبواب الخلاف. يا إخوة طريقة السلف البحث عن الاجتماع على الحق، البحث عن الاجتماع على الحق. ولذلك هذه التفتيشات والتنقيبات يعرضون عنها، وأنا أقول لطلاب العلم إلزموا هذا الطريق. وما أحلى أن نجتمع، والله أنا قلت وأقول والله صادقا، لو أن مبتدعا من رؤوس البدع تاب إلى الله وأعلن توبته وأظهر السنة وظهرت منه السنة وأعلن هذا وسار عليه وكان يدرس، لجئت وجلس في حلقته إكراما له. نحن نفرح يا إخوة بأن يكون الناس على الحق، يثلج صدورنا أن نرى المسلمين يجتمعون على السنة، ووالله بودنا أن نجمع الناس أجمعين على السنة، ومن أقبل على السنة فرحنا به وشجعناه ومدحناه وساعدناه. وهكذا ينبغي أن يكون يا إخوة، ينبغي أن نحرص وأن لا يعني أيضا نحرص على زيادة الشقة. يعني بعض الإخوة قد يسأل عالما ثم يجيب العالم بكلام علمي طيب في فائدة إن شاء الله، ثم يذهب هداه الله ويعنون بعنوان يفسد كل شيء، فيذهب إلى عالم من علماء السنة فيسأله عن سؤال فيبين له الحق، فيذهب ويقول رد العلامة فلان على فلان. يا أخي ما الداعي لهذا؟ بيان الشيخ لمسألة كذا وانتهينا، بيان الشيخ لمسألة كذا. هذا حتى المخالف إذا قرأ وسمع إذا كان يريد الحق يرجع، لكن تأتي تصدمه من أول أمر رد الشيخ فلان على فلان، وربما هذا ما خطر في بال الشيخ أصلا، فلان هذا ما خطر في بال الشيخ. فيا إخوة ليكن قصدنا أن نريد الحق، ليعلم الله من قلوبنا العمارة. نعم، ما يكون قصدنا أن نرضي الناس، ولن نملك أن نرضي الناس، ولكن قصدنا أن نرضي الله وأن نوصل الحق إلى الناس وأن نحبب الناس في الحق بالحق، ما نخترع أشياء من عندنا ونترك طريقة السلف، لا، بالحق، لكن نجمع الناس بالحق على الحق بعباراتنا بألفاظنا، لتكن ألفاظنا حسنة، لتكن أقوالنا حسنة، وهذا لا يكون إلا نابعا من قلب طيب سليم يريد الخير، يريد السنة، يريد للناس أن يجتمعوا على الخير. فوصيتي يا إخوة أن تستعملوا اللين في العبارة والفعل والرفق في العبارة والفعل ما كان لذلك طريق، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يجوز لأحد أن يقول هذا ما يتفق مع كذا أو ما يتفق مع كذا. سنة النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة السلف، أن يستعمل اللين في العبارة وفي الفعل ما أمكن. وأجمل ما سمعت فيما يحقق هذا الأمر ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال جملة جميلة جدا، قال المسلم للمسلم كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. يا أخوة، اليد لوحدها ما تنظف، تحتاج إلى الأخرى حتى تنظف، وقد تحتاج إزالة الوسخ إلى شيء من الدلك. يعني الأصل أن الإنسان يغسل يديه برفق حتى يزيل الوسخ، وهكذا أنت مع أخيك تنصحه وتغسل برفق ما أمكن هذا، لكن أحيانا الوسخ يكون شديدا يحتاج إلى دلك، الصابون ما ينفع، جئت بالماء ما نفع، جئت بالصابون ما نفع، جئت بالتراب ما نفع، لابد من دلك. وهذا هو الذي ينبغي أن نسير يعني عليه. والله يا إخوة، من كرم الله لك أن يعود مسلم بسببك إلى الخير، والله لو عشت عمرك كله وفزت بهذه الجائزة أن يعود مسلم واحد بسببك إلى الخير لفزت فوزا عظيما. ومن الشر أن يترك مسلم الخير بسوءك أنت، بسوءك أنت. فبعض الناس قد يكون سببا لأن يترك مسلم الخير بسوء، فاحذر. وإذا شككت اسأل العلماء، كيف أتعامل مع فلان، كيف أفعل مع فلان، اسأل العلماء بصدق وتجرد، تريد الحق، لعل الله عز وجل أن يجعل في هذه الكلمات ما ينفعني وينفع إخواني، ويكرمنا بأن يجعلنا مفاتيح للخير، جماعين للناس على السنة والهدى، ذابين عن أعراض العلماء الربانيين الناصحين أهل الخير. تفضل شيخ خليل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول في بلدنا الحج يكون عن طريق القرعة، وظهر اسمي واسم زوجتي ولم يظهر اسم أبي وأمي، يقول ويحق للتنازل، فهل أكون آثما إن لم أتنازل أنا وزوجتي لأبي وأمي؟ على كل حال هذا سيأتي غدا إن شاء الله، لكن نقول إن كنت لم تحج الفريضة فلا يجوز لك أن تتنازل لأبيك ولا لأمك ولا لشيخك ولا لغيرهما، لأن الحج متعين عليك. هب أنك وجدت ماء يكفي لأن تتوضأ به وكان شيخك موجودا، فإنه يجب عليك أن تتوضأ بالماء، ولا يجوز أن تؤثر شيخك به. الإيثار بما